وكانت الجبال كثيبا مهيلة تنهار من كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة. إذا زلزلت الأرض زلزالها من زلزال تسونامي اللي في نقطة من الأرض زلزلت الأرض كلها. إذا زلزلت الأرض وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الحمم اللي تحتها تطلع والناس مش عارفة ما عادش في جاذبية الناس صايرة في الهواء ألقت ما فيها وتخلت عن الناس ما عادش في حمم ماسكة جاذبية الأرض خلاص الأرض يا جماعة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أنت لسه ما خفتش طب وجاء ربك ربي أنت لسه ما خفتش والملك صفا صفا الملائكة صفوف جيش جايين يحاربوا اللي حارب ربنا بالمعاصي في الدنيا انت لسه ما خفتش وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى الكواكب اذا الكواكب انتصرت السماء اذا السماء انتصرت كل حاجه بتروح النجوم انكدرت النجوم بتنقض على الارض الانسان صعق من في السماوات ومن في الارض في وسط كل ده ما فيش غير مكان واحد هو اللي فيه الامن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. انا بقول كل ده ليه عشان اقول لك يعني ايه حوض النبي عشان اقول لك ان ده اختيار مصيري ان ده هدف مصيري ان حوض النبي هو المكان اللي هننجو فيه من الفزع ده. ده خير يا جماعة الجايزة السبعة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام النجاة يا جماعة ان الله غضب غضبا لم يهضب مثله قط ربنا غضبان يعني لم يهضب مثله قط احصر امريكا كاترينا اللي ضم نيو اورلينز الاعصار ده يا جماعه كلف امريكا 200 مليون دولار الاعصار ده من 150 سنه الارض ما جاتش زيها زلزال واحد جه على مكان في الارض في 60 ثانيه موت 30000 بني ادم الزلزال قوته 10000 قنبله ذريه بركان 1902 حصل في جزيره من الجزر في دقيقه اقل من دقيقه قتل 30000 بني ادم يا جماعه ده غضب الدنيا تخيل بقى ربنا غضب كل ده ما هوش حاجه بالنسبه له اذا الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط اشد من الغضب على فرعون في الدنيا اشد من الغضب يوم من سأم من قوم هود وقوم صالح وعاد وثمود اشد من الغضب اللي غضبه على اي عاصي وكافر وفاجر وفاسق في الدنيا تخيل بقى ان جمل الغضب ده اللي رضى الله في حب النبي عليه الصلاه والسلام حب النبي المكان الوحيد اللي فيه ميه وظل والحبيب عليه الصلاه والسلام والملائكه والصحابه والصالحين والصحبه حفله ايمانيه رهيبه في وسط عرفات القيامه المذهله واقع ما نزعوا من الواقع اللي بره خالص يعني اذا حوض النبي ده هدف مصير يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه نشرب يوم العطش الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نطمن يوم الفزع الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام ونشرب من ايديه يوم الشوق الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه ننجو يوم الغضب الاكبر عارفين يعني ايه عارفين حوض النبي ده اختيار مصيري طب انت عايز تقول ايه هدف الدرس بتاع الليله ايه الهدف ايه احسن ندخل للكلام انا عايز ادخل على حوض النبي انا خلاص انا فعلا حوض النبي خد بالك على قد استقبال رسول الله ليك استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك على قد اتباعك لرسول الله انت كنت ماشي وراه قد ايه هو ده يا جماعه اخطر حاجه انا عايز اقولها النهارده انا عايز اقول اسباب الورود على حوض رسول الله ايه انا عايزك تركزوا معايا انا عايزك تعيش معايا الوقت بقلبك لاني بقول لك الاختيار المصيري بتاع حياتك ازاي توصلي له ازاي نوصل لحوض النبي عليه الصلاه والسلام اقول لكم الاسباب يا جماعه اول سبب قبل ما نقول اي حاجه كثره الصلاه على رسول الله ايوه كده كلكم قولوا عليه الصلاه والسلام قولوا ثاني عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه يعني اولى الناس تيجي على حوض النبي اكثرهم عليه صلاه عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما تقرا في حديث الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتذهل ده الصلاه على رسول الله مش بس بتنجي على الحوض على الحوض ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم عليها صلاه طب على الصراط في الحديث اللي حسنه بعض اهل العلم ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو مره ويتعلق مره مات في الصراط فيقف في جهنم فاتته صلاته علي عليه الصلاه والسلام فاقامته على قدمي وانقذته يعني كمان الصلاه على رسول الله بتنجي من على الصراط كمان الصلاه على رسول الله بترفع درجات في الجنه من صلى علي صلاه مخلصا بها قلبه عليه الصلاه والسلام عليك الصلاه والسلام يا حبيب قلوبنا وحبيب الله سبحانه وتعالى من صلى علي صلاه مخلصا بها قلبه ربنا يديله ايه يا رسول الله رفع صلى الله عليه عشرا ورفعه 10 درجات في الجنه الجنه ايه وكمان الميزان ده الصلاه على رسول الله اثر على ميزانك واعطي 10 حسنات بها 10 حسنات ومحى الله عنه 10 سيئات